بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للرابع من شهر صفر من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في التفسير، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. والسورة بين أيدينا هي سورة غافر، وسورة غافر من السور المكية، وهي من السور المفتتحة بحاميم، والتي تسمى بسور الحواميم أو آل حاميم، وهي سبع سور، أولها غافر وآخرها سورة الأحقاف. وكلام عن افتتاحية السور والحروف المقطعة هذه مرت معنا كثيرا، وخلاصة الكلام فيها أن الحروف المقطعة حاميم وألف لام ميم ونحوها، هذه حروف من حروف الهجاء، الله سبحانه افتتح بها بعض السور، وهي 29 سورة، للإعجاز، لإعجاز العرب بأن هذا القرآن مؤلف من حروف يعرفونها ويتكلمون بها ويكتبون قصائدهم وأشعارهم وخطبهم كلها منها. فالقرآن مثله، مثل ما يتكلمون ويكتبون، فواجب عليهم أن يلتفتوا إلى القرآن وينظروا ويتأملوا فيه ويتبعوا ما فيه من أوامر ويحذروا ما فيه من نواهي ويستجيبوا لله ولكتابه ولرسوله. فإن عاندوا واستكبروا فإما أن يأتوا بمثله وإلا يؤمنوا وإلا عرضوا نفسهم للعذاب. فهذا الكلام الذي خلاصته في معنى الحروف المقطعة، وهي حروف من حروف الهجاء جاء بها للإعجاز والتحدي، تحدي العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من الحروف التي هم يعرفونها ويكتبون بها. السورة سورة غافر سميت بذلك لافتتاحيتها بلفظ غافر الذنب، وكذلك تسمى بسورة المؤمن لأن الله ذكر فيها الرجل المؤمن من آل فرعون. والسورة في الحقيقة تتحدث بالتركيز على الجدال والمجادلة وبيان جدال الكفار، وأنه جدال باطل ومحرم ونهايته إلى الهلاك والبوار، وأن الجدال الشرعي جدال مشروع ومطلوب. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الذين يجادلون بالباطل ويجادلون الحق بالباطل، أو يجادلون بالباطل ليلحظوا به الحق، فجدالهم جدال باطل ولا يجوز. والسورة ذكرت الجدال في مواضع كثيرة، وساق الله سبحانه وتعالى فيها قصة الرجل المؤمن الذي حاور قوم فرعون وآل فرعون بالحوار الهادئ المفيد الناتج، وبين لهم الحق وحذرهم أشد التحذير. هذا هو الحوار وهذا هو الجدال الذي أمر الله به. طيب، إذا دخلنا في السورة في آياتها سيتضح لنا الأمر أكثر وأكثر، وشوف ماذا يقول الإمام ابن أبي زمانين في تفسيره لهذه السورة. تفضل اقرأ يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير حاميم المؤمن، وهي مكية كلها. قوله تعالى: حاميم. قال الحسن: ما أدري ما تفسير حاميم وطاسين وأشباه ذلك، غير أن قوما من السلف كانوا يقولون أسماء السور وهواتفها. قوله تعالى: تنزيل الكتاب أي القرآن من الله العزيز، يعني بملكه العليم، يعني بخلقه. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يعني لمن لم يؤمن بالقول يعني الغنى. ما يجادل يعني يماري في آيات الله عن لا يجحدها إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم يعني إقبالهم وإكثارهم في البلاد يعني الدنيا بغير عذاب، فإن الله معذبهم. كذبت قبلهم يعني قبل قومك يا محمد قوم نوح والأحزاب من بعدهم يعني عاد وثمود، ومن بعدهم الذين أخبر بهلاكهم لتكذيبهم رسلهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا يعني فيقتلوا، وجادلوا يعني خاصموا بالباطل يعني بالشرك، جادلوا به الأنبياء والمؤمنين ليدحضوا به أي يذهبوا به الحق يعني الإيمان، فأخذتهم بالعذاب فكيف كان عقاب أي كان شديدا. وكذلك حقت كلمات ربك أي سبقت. وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله أي ومن حول العرش ويستغفرون للذين آمنوا يعني يقولون ربنا وسعت كل شيء أي ملأت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا يعني من الشرك واتبعوا سبيلك يعني الإسلام، ومن صلح أي من آمن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقهم السيئات يعني جهنم هي جزاء الشرك، ومن تق السيئات أي تصرف عنه، إن الذين كفروا ينادون وهم في النار لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أي لمقت الله إياهم في معصيته أكبر من مقتهم أنفسهم في النار، وذلك أن أحدا يمقت نفسه ابتدعون إلى الإيمان يعني في الدنيا فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وهو قوله في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يقول كنتم أمواتا في أصلبة آبائكم نطفة فأحياكم يعني في هذه الحياة الدنيا ثم يميتكم يعني موتهم ثم يحييكم يعني البعث، فهل إلى خروج من سبيل في تفسير الحسن فيها إغماض، قال الله لا، ثم قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن شرك به تؤمنوا أي تصدقوا بعبادة الأوثان. قوله تعالى هو الذي يريكم يعني ما أراه العباد من قدرته وينزل لكم من السماء رزقا يعني المطر يعني به يرزاق العباد، وما يتذكر إلا من ينيب يعني يخلص لله. رفيع الدرجات أي رفيع الدرجات درجات المؤمنين في الجنة ذو العرش يعني رب العرش يلقي الروح يعني ينزل الوحي ينذر يوم التلاق يعني يوم القيامة يوم يلتقي فيه الخلائق أهل السماء وأهل الأرض عند الله. قال محمد الاختيار في القراءة بالياء، وقرأ نافع بغير ياء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم، يقول لمن الملك اليوم يسأل الخلائق فلا يجيب أحد فيرد على نفسه فيقول لله الواحد القهار، قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره. قال بعضهم هذا بين النفختين حين لا يبقى أحد غيره. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات التي مرت معنا من أول السورة وتلاحظ فيها يعني أن الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله يسلك مسلك الاختصار على طريقة السلف ويحاول أن يبين الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، والألفاظ التي لا تحتاج إلى بيان بينة فلا يقف عندها، وهذه مثل ما ذكرنا هي طريقة السلف رحمهم الله. القرآن نزل بلسان عربي مبين وهم يقفون عند الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. طيب هو ذكر أن السورة مكية، وهذا يعني يكاد يجمع عليه العلماء أن سورة غافر بل سور الحواميم كلها مكية، مكية يعني نزلت في مكة قبل الهجرة. طيب يقول قوله حاميم، قال الحسن ما أدري ما تفسير حاميم وطاسيم وأشباه ذلك، غير أن قوما من السلف كانوا يقولون أسماء السور وفواتحها. هذه مرت معنا أن حاميم حروف من حروف الهجاء، والحسن الإمام الحسن البصري الذي نقل عنه هذا الكلام وغيره ممن كان في زمانه ومن كان قبله من الصحابة هم يعرفون أن حاميم حروف من حروف الهجاء، لكن ما الغرض منها أو ماذا تعني ما بعد هذه الحروف؟ هنا يقفون عندها فيقوموا يعلمون أن نون وصاد يعني وقاف هذه حروف هجائية، ما أحد منهم يعني يغيب عنه هذا المعنى، لكن هو يريد أن يصل إلى يعني إذا قيل حاميم أو طاسيم ميم أو ألف لام ميم أو ألف لام ميم راء هذه ماذا تعني؟ فيقول إن بعض السلف يرى أنها أسماء السور وفواتحها، يعني فواتحها لأن مفتتح بها السور، تلاحظ أن بدايات السور مفتتحة بالحروف المقطعة، هذا واضح فواتح السور. تسميتها بعض السلف يقول هي اسم للسورة، اسم للسورة مثل ما سميت قاف وصاد ونون اسم للسورة، وهذا ممكن تسمى بسورة حاميم السجدة اللي هي فصلت، تسمى حاميم السجدة ألف لام ميم السجدة وهكذا، وحاميم السجدة أحيانا تسمى وأحيانا لا تسمى بها وإنما تكون بدايات فقط. طيب قال تعالى بعدها تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يقول تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن، سمي كتابا لأنه يكتب وسمي قرآنا لأنه يقرأ. طيب من الله العزيز، قال العزيز أي العزيز في ملكه القوي الممتنع، هذا معنى العزيز من العزة وهي القوة والمنعة في ملكه، يعني ملكه عزيز قوي. طيب قال العليم، قال العليم بخلقه يعني عالم بخلقه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذا معناه، ولذلك تلاحظ عبارات مختصرة جدا. طيب قال بعدها غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، شوف ما تكلم عن غافل الذنب وقابل التوب لأنه واضح، تكلم عن شديد العقاب، قال لمن لم يؤمن، لمن لم يؤمن كان يقول يعني كيف هو غافل الذنب وقابل التوب وفي نفس الوقت شديد العقاب، قال غافل الذنب لمن أذنب وتاب، وقابل التوب يقبل توبة من تاب إليه. طيب كيف يكون شديد العقاب؟ قال لمن أصر وكفر ولم يؤمن وعاند. طيب قال ذي الطول، ما معنى الطول؟ عندنا الطول بالفتح وعندنا الطول بالضم، فالطول بالضم يقابله القصر، هذا طويل وهذا قصير، والطول هو العطاء والغنى، فمن لم يجد منكم طولا، فمن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني مالا كثيرا وغنى. فوصف الله هنا بأنه ذو الطول أي ذو الغنى والعطاء والكرم. طيب هذه الآية في افتتاحية سورة غافر بقوله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، ثلاث جمل، ماذا تعني هذه الجمل الثلاث؟ تعني أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لمن تاب من ذنبه، والله عز وجل يغفر ذنبه ويتوب على التائب، وأن الله سبحانه وتعالى في الوقت نفسه شديد العقاب ذو انتقام من أعدائه ممن يصر على كفره وعناده. هذه الآية ذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر رضي الله عنه جاءه خبر أن أحد من الصحابة أو التابعين في زمانه كان يشرب الخمر ويكثر من شرب الخمر، وكان يعني من أهل الطاعة والخير، فلما بلغ عمر خبره حزن حزنا شديدا، فأراد أن ينصحه ويأمره بترك الخمر، وترك الخمر كانت من الأمور الصعبة، فكتب عمر رضي الله عنه لمن جاءه يعني الرسول الذي جاءه فأخبره بأن هذا الرجل الذي في الشام يشرب الخمر، قال له سأكتب لك رسالة توصلها إليه، فكتب عمر بدايات هذه الآيات، قال إلى فلان ابن فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله تعالى حاميم حاميم، قال سبحانه وتعالى تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه مصير. كتب له هذه الآيات ووضعها هذا وأرسلها مع هذا الرجل، وقال لا تعطيه هذه الرسالة حتى يكون في أحسن حال، حتى يكون في أحسن حال، حتى يقرأها قراءة تدبر وتأمل. فأخذ هذا الرجل وذهب بها إلى هذا الرجل الذي يتعاطى الخمر، فلما وجده في أحسن حال قال هذه رسالة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأخذها وقرأها. لما قرأ بدأ يتأمل فقال إن الله يقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قال فتح الله لي باب التوبة، ويعني قال رغبني في التوبة وأمهلني وهددني، رغبني وأمهلني وهددني، ثم تاب وقال والله لا أشربها بعد ذلك. فلما بلغ عمر رضي الله عنه ذلك الخبر قال عليكم بالقرآن فإنه خير واعظ. طيب، يقول سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يقول ما يجادل أي ما يماري ويناقش ويحاج في آيات الله الواضحة البينة فيجحدها ويجادل فيها ويردها إلا الذين كفروا، أما المؤمنون لا يجادل في آيات الله. قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني في أمن يتنقلون من مكان إلى مكان، لا تغتر في بأنهم آمنون وأنهم في صحة وعافية، يقول في البلاد يعني في الدنيا بغير عذاب، فإن الله معذبهم. هذه أول آية في آيات الجدال، وتلاحظ أنها في الجدال الذي نهى الله عنه والذي يكون في غير مكانه. طيب، فلما بين أن جدالهم باطل وأن الله سينتقم منهم ولو أعطوا الوقت والفرصة وتنقلوا وتقلبوا في البلاد، هددهم بالأمم الماضية فقال كذبت قبلهم، أي قبل قومك يا محمد، قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني الأمم التي جاءت بعد نوح كعاد وثمود وغيرهم، أخبر الله بهلاكهم لأنهم كذبوا رسول الله، وهمت كل أمة برسولهم، يعني كل أمة من هذه الأمم يعني لم تكذب فقط وترد الرسالات، بل همت بالانتقام من الرسل ليأخذوه، أي ينتقموا منه إما بالقتل والرجم أو الإخراج أو نحوه. وجادلوا، جاء الجدال مرة ثانية، وجادلوا وخاصموا بالباطل، جادلوا الحق بالباطل بالشرك، جادلوا الأنبياء والمؤمنين ليدحضوا الحق، أي يذهبوا بالحق، الحق هو الإيمان والطاعة. قال الله سبحانه وتعالى لما جادلوا مجادلة محرمة، قال الله عز وجل فأخذتهم، أي انتقمت منهم، فكيف كان عقاب، أصلها كيف كان عقابي، فتحذف الياء المتكلم، فكيف كان عقاب أي كان شديدا، استفهام تعجبي وتهديد. قال وكذلك حقت كلمة ربك، يقول مثل ما حقت على هؤلاء كلمة العذاب بأن الله انتقم منهم وعذبهم، كذلك حقت كلمة ربك، حقت يعني سبقت كلمة ربك وثبتت كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين كفروا بآيات الله وردوا آياته كتب الله عليهم أن يكونوا من أهل الشقاوة، وأهل الشقاوة هم أهل النار. طيب، لما بين مصير المجادلين بالباطل ذكر سبحانه وتعالى أهل الطاعة والاستقامة على طاعة الله وأهل السعادة، وبين سبحانه وتعالى أن فضل أهل الطاعة أن فضلهم فضل عظيم، وأن الملائكة بل حملة العرش تستغفر لهم وتدعو لهم. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، أي من حول العرش وهم الملائكة المقربون حملة العرش، قال الذين يحملون العرش ومن حوله، قال ويستغفرون الذين آمنوا. الذين يحملون العرش ومن حوله، قال ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون الذين آمنوا. شوف، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هذه صفاتهم، يعني ينزهون الله عن صفات النقص ويثبتون له صفات الكمال، يشتغلون بالتسبيح، ويؤمنون به، يؤمنون بالله، ويستغفرون للذين آمنوا، يعني يطلبون من الله أن يغفر للمؤمنين. يعني إذا كانت الملائكة بل حملة العرش المقربون يستغفرون للمؤمن وهم لم يذنبوا أبدا قط، ما يذنبون ولم يعصوا الله ومقربون عند الله ويستغفرون للمؤمنين، هذا فضل عظيم للمؤمنين. يستغفرون الذين آمنوا، يقولون ماذا؟ ربنا وسعت كل شيء، قال المؤلف هنا ملأت كل شيء، وسعت ملأت كل شيء رحمة وعلما، رحمة ترحم بها عبادك، وعلما أحطت بكل شيء وأعطيت من تشاء من عبادك من العلم. قال فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك، أي دخلوا في الإسلام. هذه يعني دعوات عظيمة من الملائكة من حملة العرش، ويتوسلون بسعة رحمة الله وعلمه أن يغفر لهؤلاء ولكل من تاب وعاد إلى الحق. قال وقهم عذاب، قال سبحانه وتعالى وقهم عذاب الجحيم، أي اغفر لهم وارحمهم وجلبهم عذاب الجحيم، سلمهم من عذاب الجحيم. قال زيادة قالوا ربنا أيضا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، يقول جنبهم طريق الشقاوة والهلاك وهي النار، واجعلهم من أهل الجنة، جنات عدن التي وعدتهم أنك تدخلهم الجنة، وأدخل معهم أيضا من صلح من آبائهم. قال المؤلف هنا من صلح، أي من آمن، ومن صلح يعني آمن وأصلح عمله، من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم ذو العزة والحكمة. فاقبل هذا الدعاء وسلمهم بهذا الدعاء. ثم قال أيضا من دعائهم وقهم السيئات. ما معنى وقهم السيئات؟ قال يعني جهنم هي جزاء الشرك، ومن تق السيئات أي تصرف عنه السيئات فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. هنا في حقيقة وقفة، يعني قرأت في كتاب روح المعاني للألوسي رحمه الله وقف، يعني استنباط دقيق جميل جدا عند قوله تعالى وقهم السيئات. المؤلف يقول وقهم السيئات أي جهنم، وهو استنبط قال قهم السيئات التي هذه السيئات تكون سبب لدخول جهنم. فكيف يقي الله المؤمن السيئة قال يجنبه المعاصي في الدنيا، يعني يقيك الله السيئات، يعني يجنبك المعاصي، يعني لا تقع في المعاصي، يحفظك الله من الوقوع في المعاصي. فإذا حفظك الله من الوقوع في المعاصي ترتب على ذلك أن يحفظك من الوقوع في أثر هذه المعاصي وهي نار جهنم. فاستنباط حقيقة جميل أو مفهوم للآية، مفهوم دقيق، وهو أن الإنسان يدعو ربه دائما يقول اللهم أجنبني المعاصي، اللهم أبعد عني طرق السيئات، قني السيئات وجنبني المعاصي. لأن الإنسان لا يأمن نفسه أن يقع في المعاصي، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه كل معصية صغرت أو كبرت، وكل طريق يؤدي إلى المعاصي. هذا معناها. طيب، لما ذكر سبحانه وتعالى فضل أهل الطاعة ودعاء الملائكة بل المقربون من حملة العرش بهذه الأدعية الطيبة الحسنة، بين سبحانه وتعالى أهل الكفر ونتيجة كفرهم وموقفهم يوم القيامة، فقال إن الذين كفروا ينادون، يقول وهم في النار، لمقت الله أي غضبه أكبر من مقتكم أنفسكم، أنتم غضبتم على أنفسكم لما رأيتم النار واشتد بكم الأمر، فمقت الله وغضبه أشد، لأنكم أنتم ارتكبتم المعاصي، معاصي الله، وحاربتم الله، فالله غضبه أشد من غضبكم. إن كنتم أنتم غضبتم على أنفسكم أن وصلت بكم الحال إلى هذا الأمر، فإن غضب الله أشد أكبر، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. وذلك يقول المؤلف، وذلك أن أحدهم يمقت نفسه، يغضب على نفسه، يغضب على نفسه في الدنيا وفي الآخرة. قال إذ تدعون إلى الإيمان، يعني الله غضب عليكم لأنه دعاكم إلى الإيمان والتوحيد والطاعة والإيمان بالرسل فكفرتم، دعاكم في الدنيا فكفرتم، فالآن أنتم غضبتم على أنفسكم لما رأيتم النار، فالله أشد غضبا منكم لما دعاكم إلى التوحيد فكفرتم. ففي هذه الحال يعترفون ويقرون رجاء أن يخرجوا من النار أو أن يخفف عنهم. فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا الموتة الأولى وهي العدم، ثم أمتنا لما قبضت أرواحنا في الدنيا، هذه موتتين، وأحييتنا اثنتين، أحييتنا من العدم ونحن في بطون أمهاتنا، ثم أحييتنا بعد الموت لما كنا في القبور. فاعترفوا بأن الله هو الذي يحيي ويميت، واعترفوا بذلك. قال فاعترفنا بذنوبنا، أقررنا بأننا قد أذنبنا وعصينا، اعترفنا بذنوبنا. المؤلف لما جاء عند قوله قال ربنا أمتنا اثنتين وحيينا اثنتين، فسرها بآية أخرى قال، وهو قوله في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم أمواتا فأحياكم، قال كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. يقول المؤلف كنتم أمواتا في أصلبة آبائكم نطفا، فأحياكم يعني في هذه الدنيا في الحياة الدنيا، ثم يميتكم بعد موته، بعد موتهم ثم يحييكم يعني البعث. طيب، هم يقولون يا ربنا هل إلى خروج من سبيل، هل لنا أن نخرج من النار؟ هذا استفهام بمعنى الأمر، أي أخرجنا، فهل إلى خروج من سبيل، هل تخرجنا؟ اللهم أخرجنا يا رب، اجعل لنا طريقا نخرج منه، من هذه النار. فالمؤلف يقول فيه إضمار يفهم من الآية، لما قالوا ربنا أخرجنا أو هل إلى خروج، قال الله لا خروج ليس لكم، كما قال سبحانه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. طيب يقول قال الله سبحانه وتعالى ذلكم بأنه أي ذلكم الذي حصل لكم ما حصل من العذاب في نار جهنم السبب أنه إذا دعي الله وحده وأفرد بالطاعة والألوهية كفرتم به ولم تؤمنوا، وإذا جاء الحديث عن الشرك ذكر الشرك وأشرك بالله معه آلهة أخرى تؤمن وتصدق أن بعبادة الأوثان فأنتم مشركون لا تريدون التوحيد وتريدون الشرك، فهذا هو السبب. قال فالحكم لله العلي الكبير الذي قضى بحكمه وعدله في أن تكونوا من أهل النار، هو حكم الله العلي ذو العلو سبحانه وتعالى المتعالي الكبير العظيم. طيب قال سبحانه وتعالى هو الذي يريكم، لما ذكر أن الحكم حكمه بدأ يذكر شيئا من آياته الدالة على وحدانيته، فقال هو الذي يريكم آياته. يقول المؤلف ما أراه العباد من قدرته، آيات الله في الكون السحاب والمطر الشمس القمر السماوات الأرض جبال، آيات الله في الكون كثيرة جدا، يرينا الله آياته ويبين لنا قدرته. قال وينزل لكم من السماء رزقا، قال الرزق هنا المطر يعني فيه أرزاق العباد. قال وما يتذكر إلا من ينيب، يقول ما يتذكر إلا من ينيب أي يخلص لله يتوب، ينيب يعني يرجع إلى ربه ويتوب إليه، هو الذي يتذكر وهو الذي ينتفع بالذكرى، أما الكفار فإنهم غافلون ولذلك لا يتوبون ولا يرجعون. قال فادعوا الله، إذا كان الله هو الذي يريكم وهو الذي يأتي بالأرزاق وهو الواحد في ألوهيته وربوبيته فادعوا الله اعبدوه، والدعاء هنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، يعني اعبدوه واسألوه ادعوا الله مخلصين له الدين، يعني اجعلوا عباداتكم خالصة لله مخلصين له الدين. طيب مخلصين له الدين، قال ولو كره الكافرون، لو كره الكافرون ولم يقبلوا ذلك أنتم خلكم أنتم كونوا على دين خالص لله. ثم قال رفيع الدرجات، أي الذي تخلصون العبادة له وتوحدوه وتعبدوه من هو رفيع الدرجات. قال هو رفيع الدرجات، درجات المؤمنين في الجنة، هذا وجه من أوجه التفسير أن المراد بالدرجات هنا درجات المؤمنين، أو نقول رفيع الدرجات أي ذو الله سبحانه وتعالى ذو العلو التام، يعني الذي تصعد إليه الملائكة بدرجات عالية، فهو الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، بينه وبين خلقه درجات عالية سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات أي رفيع العلو، ولذلك قال بعدها ذو العرش أي صاحب العرش العرش العظيم المستوى على عرشه، قال ذو العرش يعني رب العرش صاحب العرش وربه. قال يلقي الروح من أمره، والمراد بالروح هو الوحي كما ذكر المؤلف، لينذر يوم التلاق، قال يوم التلاق هو يوم القيامة سمي بذلك، قال يلتقي فيه خلائق أهل السماء وأهل الأرض عند الله، يلتقي المؤمنون بعضهم ببعض ويلتقي الكفار بعضهم ببعض، وتلتقي خلائق السماوات والملائكة مع خلائق الأرض، ويلقى المؤمن ربه فيقابله، كل هذه معنى التلاق. طيب يقول قال محمد يعني ابن أبي زمعين، الاختيار في القراءة بالياء، وقرأ نافع بغير ياء، يقول لينذر يوم التلاقي بالياء، هذه قراءة قراءة بإثبات الياء، وقراءة الجمهور المثبتة في المصاحف هي بدون ياء، وهي قراءة نافع لأن المؤلف يقرأ بقراءة نافع. يقول هنا يومهم بارزون، يومهم بارزون، يقول إذا تلاقوا في هذا اليوم برزوا لله الواحد القهار، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يقول لمن الملك اليوم؟ الله يسأل الخلائق فلا يجيب أحد فيرد على نفسه فيقول لله الواحد القهار، طهر العباد بالموت وبما شاء من أمره. هذا مثل ما ذكر المؤلف، يقول إن الله سبحانه وتعالى لما يقهرهم بالموت فتموت، يعني إذا نفخ بالصور النفخة الأولى نفخة الصعق مات كل ما في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، إلا من شاء الله. إذا ماتوا ينادي الله سبحانه فيقول لمن الملك، فلا أحد يرد، ثم يرد على نفسه فيقول لله الواحد القهار، مثل ما ذكر الله أعلم أنها بين النفختين. طيب واصل يا شيخ تفضل. أحسن الله لك. قوله تعالى اليوم يعني في الآخرة، تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال سمعت بعض الكوفيين يقول يفرض من حساب الخلائق في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق وعرضه. وقوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة يعني القيام، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال قتادة تزعج القلوب فغصت بها الحناجر فلا هي تخرج ولا هي ترجع إلى أماكنها. وعن يحيى عن أبان أبي عياش عن أبي العالي في الرياح نبي بكعب رضي الله عنه أنه قال يجيء الرب تبارك وتعالى يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة لا يعلم عددهم إلا الله، فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل بر وفاجر، عليها ملائكة الرحمة حتى توضع عن يمين العرش فيوجد ريحها من مسيرة 500 عام. قال ويؤتى بالنار تقاد 70,000 زمام يقود كل زمام 70,000 ملك مفتحة أبوابها، عليها ملائكة سود معهم السلاسل الطوال والأنكال الثقال وثرابيل القطران مقطعات النيران، لأعينهم كلمع كالبرق ولوجوههم لهب كالنار شاخصة أبصارهم لا ينظرون إلى ذي العرش تعظيما له. فإذا دنت النار فكان بينها وبين الخلائق المسيرة 500 سنة زفرت زفرة فلا يبقى أحد إلا جثى على ركبته، وأخذته الرعدة وصار قلبه متعلقا في حنجرته لا يخرج ولا يرجع إلى مكانه. وذلك قوله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وينادي إبراهيم ربي لا تهلكني بخطيئتي، يا ربي لا تهلكني بخطيئتي. وينادي نوح ويونس وتوضع النار عن يسار العرش ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدي الجبار ثم يدعى الخلائق للحساب. قال محمد إنما قيل للقيامة آزفة بأنها قريبة وإن استبعد الناس مداها. يقال أزفت تأزف أزفا وقد أزف الأمر إذا قرب. وكاظمين منصوب على الحال وأصل الكف الحبس. ما للظالمين يعني للمشركين من حميم أي شفيق يحمل عنه من ذنوبهم حيلة ولا شفيع يطاع أي لا يشفع لهم أحد، إنما الشفاعة للمؤمنين يعلم خائنة الأعين. قال مجاهد يعني نظر العين إلى ما نهى عنه. قال محمد الخائنة والخيانة واحد. والذين تدعون من دونه يعني أوثانه لا يقضون بشيء. قوله تعالى كانوا هم أشد منهم يعني من مشركي العرب قوة أي بطشا وآثارا في الأرض يعني ما عملوا من المدائن وغيرها من آثارهم. وما كان لهم من الله من واق يعني يقيهم من عذاب الله إنه قوي شديد العقاب عن المشركين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين يعني حجة بينة. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه أي صدقوه واستحيوا نساءهم أي لا تقتلوهن وما كيد الكافرين إلا في ضلال يعني يذهب فلا يكون شيئا أي في العاقبة. قولوا تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى يقول لأصحابه أي خلوا بيني وبينه فأقتله ولم يخفى أن يمتنع منه وليدعو ربه أي وليستعن ربه أي إن ربه لا يغني عنه شيئا إني أخاف أن يبدل دينكم. قال الحسن كانوا عبدة أوثان وأن يظهر في الأرض يعني أرض مصر الفساد. فقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من قوم فرعون، يكتب إيمانه، قال الحسن قد كان مؤمنا قبل أن يأتيهم موسى، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني الآيات التي جاءهم بها موسى، يصبكم بعض الذي يعدكم، كان موسى يعدهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا، وقد كان مؤمن آل فرعون علم أن موسى على الحق. قوله تعالى ظاهرين في الأرض، يعني غالبين على أرض مصر في القهر لهم، فمن ينصرنا يعني منعنا من بأس الله أي عذابك إن جاءنا، يقول على الاستفهام أي أنه لا يمنعنا منه أحد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أرى لنفسي، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني جهود ما جاء به موسى والتمسك بما هم عليه، إني أخاف عليكم من يوم الأحزاب، أي مثل عذاب الأمم الخالية. ثم أخبر عن الأحزاب فقال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. الآية الدأب الفعل، المعنى إني أخاف عليكم مثل عقوبة فعلهم وهو ما أهلكهم الله به. قال محمد الدأب عند أهل اللغة العادة، المعنى إني أخاف عليكم أن تقيموا على كفركم فينزل بكم من العذاب مثل ما نزل بالأمم السارفة المكذبة رسلهم، وهو الذي أراد إياه. إني أخاف عليكم يوم التناد، قال قتادة يوم ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. قال محمد من قرأ التناد مخففة فهي بلا ياء في الوصل والوقف، وقد قرأت أيضا بالياء في الوصل والوقف. يوم تولون مدبرين يعني عن النار، أي فارين غير معجزين الله في تفسير مجاهد. قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي من قبل موسى بالبينات، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي أنه لم يكن برسول فلن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يظن الله من هو مسرف، يعني مشرف مرتاب، يعني في شك من البعث، بغير سلطان أتاهم، يعني بغير حجة أتتهم من الله بعبادة الأوثان، كبر مقتا عند الله. وقوله تعالى إني صرحا قال الكلب يعني قصرا لعلي أبلغ الأسباب يعني الأبواب، فأطلع إلى إله موسى يعني الذي يزعم، وإني لا أظنه كاذبا، يعني ما في السماء أحد تعمد الكذب. قال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل يعني عن طريق الهدى، وما كيد فرعون إلا في تباب يعني خسار. وقوله تعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني يستمتع بها ثم يذهب فيصير الأمر إلى الآخرة. من عمل سيئة، السيئة هنا الشرك، فلا يجزى إلا مثلها يعني النار. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني لا يقبل الله العمل الصالح إلا من المؤمن، يرزقون فيها بغير حساب. قال السد يعني بغير متابعة ولا من عليهم فيما يعطون. وهذه أدعوكم إلى النجاة يعني إلى الإيمان بالله، وتدعونني إلى النار يعني إلى الكفر الذي يدخل به صاحبه النار، وأشرك به ما ليس لي به علم، أي ليس عندي علم بأن مع الله شريكا، ولكنه الله وحده لا شريك له. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، يعني لمن آمن، لا جرم أن ما تدعونني إليه يعني أنا أعبده ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي لا يجيب من دعاه في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة. قال محمد قد مضى تفسير لا جرم، وأن المسرفين يعني المشركين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، يعني إذا صرتم إلى النار، وأفوض أمري إلى الله، أي يتوكل على الله، إن الله بصير بالعباد، أي بأعمالهم ومصيرهم. فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي عصمه الله من ذلك الكفر الذي دعوه إليه، وعصمه من القتل والهلاك الذي هلكوا به، وحاق بآل فرعون، أي وجب عليهم سوء العذاب عن شدته، النار يعرضون عليها غدوا. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه الآيات التي مرت معنا من قول تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى بروز الخلق جميعا في قوله يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، بين الحساب والجزاء، فقال اليوم يعني يوم الآخرة تجزى كل نفس بما كسبت، كل نفس تجازى بما قدمت لا ظلم اليوم، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، إن الله سريع الحساب. وقف المؤلف عند قوله إن الله سريع الحساب، فقال سمعت بعض الكوفيين يقول يفرغ من حساب الخلائق في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق وعرضهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد. هذا معنى قوله، معنى قول سريع الحساب. كيف سريع الحساب؟ يحاسبهم في لحظة. لما سئل ابن عباس كيف يحاسب الخلائق جميعا في لحظة، قال كما رزقهم في لحظة يحاسبهم في لحظة، لا يعجزوا شيء. ولذلك تلاحظ كثير يأتي سريع الحساب، سريع الحساب، يعني يفرغ من حساب الخلائق في مثل ما ذكرنا في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، الله أعلم بذلك. طيب، لما بين مصير الخلائق وحسابهم يوم القيامة أمر نبيه وأمر كل مؤمن أن ينذر هذا اليوم العظيم. قال ما هو؟ قال يوم الآزفة، هذا اسم من أسماء يوم القيامة، أزفت الآزفة يعني قربت ودنت، قال وهو يوم القيامة. ثم وصف هذا اليوم، وصف أهله، قال إذ القلوب من شدة هول هذا اليوم العظيم القلوب لدى الحناجر، تنتقل القلوب من الصدور وتقف على الحناجر كاظمين، قال انتزعت القلوب فغصت بها الحناجر فلا هي تخرج ولا هي ترجع إلى أماكنها، من شدة الهول تنتقل القلوب لدى الحناجر كاظمين معترفين بما هم عليه ويكظمون حالهم. طيب، هو ذكر هنا أثرا طويلا عن يعني عن هذا اليوم والملائكة وما يجري في هذا اليوم. قال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وإبراهيم ينادي ونوح ينادي وغيره من الأنبياء. طيب، قال محمد أي ابن أبي زمنين إنما قيل للقيامة آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس مداها. طيب، قوله ما للظالمين من حميم، يقول الظالمين هنا المشركين الذين أشركوا وكفروا وأسرفوا على أنفسهم بالمعاصي ليس لهم حميم. الحميم قال هنا الشفيق يعني الصديق الذي يحمل عنهم شيئا من ذنوبهم، ما فيه، لا يوجد حميم ولا شفيع يشفع لهم عند الله مطاع، لأن الشفيع لا تقبل شفاعته إلا إذا رضي الله عنه ويرضى عن يعني عن الشافع، يعني يقبل عن الشافع، يقبل شفاعة الشافع ويرضى عن المشفوع. إذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع صحة الشفاعة، والشفاعة لا تكون للكفار إنما تكون للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول قال مجاهد يعني خائنة الأعين النظر، نظر العين إلى ما نهي عنه، يعني تكون العين خائنة تنظر وتسرق بنظرها إلى أمر لا ينبغي أن ينظر، أن تنظر إليه. فالله يعلم لو أن عينا خانت ونظرت إلى شيء محرم، يعني استرقت أو نظرت بحيث أن تسرق النظر بسرعة، فالله يعلم. وما تخفي الصدور من أي أمر من الأمور فالله مطلع على حتى على ما في الصدور. وهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى جل جلاله، وأنه يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك قال بعدها والله يقضي بالحق، يقضي بين عباده بالحق، وأما الذين يدعون من دونه وهي الأصنام والأوثان لا يقضون بشيء، ما عندهم شيء، ما أصنام، أموات غير أحياء. قال إن الله هو السميع العليم، السميع البصير، الذي يقضي بالحق ويعلم خائنة الأعين هو السميع البصير، هو السميع البصير. بعد عرض هذا الكلام الذي المتعلق بيوم القيامة وما يجري فيها، تعود للآيات إلى تذكير المشركين بالنظر في الأمم الماضية وما جرى لهم. قال: أولم يسيروا، لماذا لم يسيروا في الأرض؟ فينظروا ويتأملوا في الأمم الماضية كيف كان عاقبتهم لما كذبوا وكفروا، ما هم وهم قد أعطاهم الله من القوة، أعطاهم الله من الشدة والقوة. قال: كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض، فلما عصوا الله أخذهم الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق يقيهم. يقول المؤلف هنا: كانوا هم أشد منهم، أي أشد من العرب قوة وبطشا وآثارا في الأرض، يعني عما عملوا من المدائن وبنوا ما بنوا وصنعوا ما صنعوا كانوا أقوى من هؤلاء، ما كان الله من الله من واق يقيهم من العذاب ويرد عنهم العذاب. قال: ذلك بأنهم، أي هذه الأمم، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحة فكفروا، فأخذهم الله انتقم منهم. لماذا؟ قال: الله شديد قوي سبحانه وتعالى، قوي شديد العقاب، شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب لينتقم من أعدائه. طيب، قال هنا سبحانه وتعالى: قال: ولقد أرسلنا موسى، لما ذكر أو لما أشار سبحانه وتعالى إلى النظر في الأمم الماضية ذكر نموذجا من نماذج الأمم الماضية، وهم قوم فرعون الذي أرسل الله إليهم موسى عليه السلام كليم الله. قال: أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين، حجة واضحة بينة. ماذا كان موقف موسى، موقف قوم، موقف فرعون؟ قال: الله أرسله إلى من؟ إلى فرعون وهامان وزيره وقارون الذي أعطاه الله من الكنوز، فقالوا كلهم أجمعوا على أن موسى ساحر كذاب، ساحر وكذاب، وكل هذا كذب منهم وافتراء. فلما جاءهم موسى بالحق من عندنا قالوا، أي قوم فرعون: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. لكن هنا سؤال: هل هم كانوا يقتلون أبناءهم قبل أن يولد موسى؟ نقول نعم، أنه كان يذبح أبناءه ويستحيي نساءه. طيب كيف يقول الآن لما جاءهم قال اقتلوا؟ نقول أنه أمر بزيادة القتل. يقول: لما هو كان يقتل فلما رأى من موسى ما رأى قال: زيدوا في قتله، اقتلوا أبناءهم واستحيوا أبناء الذين آمنوا معه، زيدوا فيهم. واستحيوا يعني واستحيوا نساءهم. المؤلف هنا يقول أبناء الذين آمنوا معه، أي صدقوا موسى من المؤمنين من بني إسرائيل. واستحيوا نساءهم، أي أبقوهم لا تقتلوهم. قال الله عز وجل: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، كيدهم هذا يذهب ويضمحل ولا ينفعهم. طيب يقول هنا: وقال فرعون ذروني أقتل موسى. قال يقول لأصحابه: خلوا بيني وبينه فأقتله. يقول: ولم يخف أن يمتنع منه. طيب هنا سؤال: لماذا فرعون يقول ذروني؟ ما الذي يمنعه أن يقتل موسى؟ هو يبطش ويقتل ببني إسرائيل، فلماذا؟ يعني وجه بعض المفسرين السبب في ذلك أن حاشيته خافوا عليه من أن تنزل به عقوبة من السماء، وهم يعرفون أن الله هو الذي أرسل موسى هذا الأمر، أو أن يذهب ملكه، أو أنهم كانوا يعني يجعلونه يعني لا يتعجل في هذا الأمر، لأنهم سينظرون في موسى، لأنه قد يقولون مثلا يذهب موسى أو ينتهي أمره، فكانوا يترقبون في موسى. فقالوا فقال لهم ذروني اتركوني أنا وموسى أقتله، فكانوا يقولون لا، إلا لو قتلته قد يعني يحصل ما يحصل من هذه الأشياء، فلذلك لم يتعجلوا هذا الأمر الذي كان يريد أن يفعله، والله أعلم بذلك. قال وليدعو ربه، أن يستعن برب استهزاء منه، أي إن ربه لا يغني عنه استهزاء، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول الحسن كانوا عبدة أوثان، كان يعبدون الأوثان كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، أو أن يظهر في الأرض الفساد أي أرض مصر. فهل موسى يظهر الفساد أو يبدل الأديان؟ موسى خير منه، هو الذي ينشر الصلاح والإصلاح في الأرض، ولكن هذا من قلب الحقائق. طيب الوقت يضيق بنا، لعلنا نقف عند هذا المقطع وهو الدخول إلى يعني قصة الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يعني نصح قومه وحذرهم، وما هي نتيجة هذا التحذير. كلام طويل جدا، وهو الحوار الذي جرى بين مؤمن آل فرعون وفرعون وقومه، والحقيقة هذا الحوار هو أصل وزبدة السورة كلها في الجدال والمحاجة والحوار. فالوقوف عند هذه الحوارات وكيفية طريقته، كيف بدأ معهم وكيف ناقشهم وكيف أقام عليهم الحجة، هذا يحتاج منا إلى أن نقف معه ونتأمل أكثر وأكثر. فلعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.